هو في مثل النبي يابا، هو في مثله ما في مثله، هو في مثل النبي يابا، هو في مثله ما في مثله. والله والله محمد ما في مثله. أخلاقه أعظم أخلاقه في مثله ما في مثله، أخلاقه أعظم أخلاقه في مثله ما في مثله. رباه الباري الخلاق في مثله ما في مثله. بين كتافه علامه في مثله ما في مثله، ماهب وحمه ولشامه في مثله ما في مثله، للنبي احلى علامه في مثله ما في مثله. هذا ختم النبي الله الله، وعيون سود يا محلاها هو في مثله ما في مثله، وخدود الورد يا مبهاها هو في مثله ما في مثله، وسنان اللولو يا مزكاها هو في مثله ما في مثله. وعيونه ما بدها تكحيل هو في مثله ما في مثله، مكحلها ربي الجليل هو في مثله ما في مثله، ورمشه للكحل تكميل هو في مثله ما في مثله. محل عيون النبي الله الله، محل جمال بحروبه والقائد هو في مثله ما في مثله، بسيف ويحارب ويجاهد هو في مثله ما في مثله، ومضعف الجيش ساند هو في مثله ما في مثله، ومقوى قلب النبي الله الله، ومقوى مثله. نعل والله على راسي وفي مثله ما في مثله دنثال نعل على راسي وفي مثله.